فلم يبقي منه للشك مجالا عندنا. فحينئذ الأصل مقرون على المصنف ومصحح وممهور بخطه، فلو كان فيه خطأ ستجده إيش؟ مصححا. فإذا نقل عن هذا الأصل الذي هو بهذه الصفة معناه أن النسخة المتفرعة عن هذا النص عن هذه النسخة عن هذا الأصل في غاية الإتقان، فما يبقى إلا مسألة إيش؟ الدقة في المقابلة. فإذا قابل هذا الحمد لله، فهو يقول بلغ مقابلة على أصل مقروء. فإذا كانت المقابلة صحيحة تنظر فيها من أولها إلى آخرها فالنسخة في غاية النفاسة، لأنها نقلت من نسخة موثقة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن ينفعنا جميعا بما قرأنا وسمعنا وعلمنا، إنه جواد كريم. ونسأل الله سبحانه أن يغفر للحافظ ابن رجب، وأن يجزيه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، وأن يبارك لنا ولكم جميعا في أعمارنا وأعمالنا، وأن يرزقنا الفقه في الدين والبصيرة فيه والثبات على الحق والهدى حتى نلقاه. كما نسأله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان حكاما ومحكومين، وأن يرفع ما نزل من البلاء والشدة بهم، وأن يبدل خوفهم أمنا، إنه جواد كريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. نعم، إن شاء الله تعالى كما قلنا لكم غدا لقاء الدرس الظهر كما نحن عليه، وختم الشيخ فؤاد في العصر، يختم الشيخ فؤاد في العصر غدا، وإن شاء الله لقاء المغرب، وبه ختام الدورة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن الختام لنا ولكم جميعا، إنه جواد كريم. فلقاء الظهر باقي ودرس العصر باقي، والختام إن شاء الله في لقائنا المغرب. نسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى. وهذا بالله متى نكمله؟ ها؟ ما شاء الله، هذا كتب بلون. ما شاء الله ما شاء الله، جزاهم الله خير. هذه سائلة تقول إنها عمرها 10 سنة وتريد أن تكون عالمة، نسأل الله أن يجعلها كذلك وأن يوفقها. فالفقيهات العالمات المحدثات الراويات في أمة الإسلام والله الحمد خير كثير، وتراجمهن معروفات، ومن أشهرهن كريمة من أتقن الرواة لصحيح البخاري، كريمة المروزية، قرئ عليها مرات، ورواية للصحيح من أتقن الروايات. فالشاهد ليس ذلك إن شاء الله على الله بعزيز. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينيلك أيتها البنت الكريمة ما تمنين وخيرا مما تمنين. وتسأل الطريق أن أخبرها كيف يبدأ العلماء دراستهم. وشكرا جزيلا. نقول ولك أيضا، نقول إذا أردت الطريق الصحيح فاعلمي أولا، وفقنا الله وإياك أيتها البنت الكريمة، أن العلم لا ساحل له، بحر لا ساحل له، ومستحيل أن تحوي كل العلوم، فإن العلم كثير والعمر قصير. ولكن إذا كانت هذه هي الحقيقة فعليك أيتها البنت الكريمة أن تعتني بنفسك، فأن تأخذي من كل فن زبدته وخلاصته. وأن تأخذي في كل اثنين، ثانيا أن تأخذي في كل فن متنا، متن كتاب عليه المعول في هذا الفن، أن تأخذي في كل فن متنا أصل عليه المعول في هذا الفن، يعني العلماء يعتمدونه. وليعلم أن المتون في كل فن ثلاثة: للمبتدئ المختصر، وللمتوسط المتوسط، وللمنتهي المطول. فأما المختصر والمتوسط فهذا للحفظ، وأما المطولات فهذه للمباحثة. هذا في جميع الفنون، المتون ثلاثة: مختصر ومتوسط ثم مطولات. فالمطولات هي كتب الشروح وكتب الفقه المقارن وذكر المذاهب ونحوه، هذا لا يؤتى إليه إلا بعد المختصرات والمتوسطات. الثالث: عليك بالحفظ، فإن العلم هو الحفظ، إذا لم يكن حفظ فلا علم. ليس بعلم ما حوى القمطر، ما العلم إلا ما حواه الصدر. هذا هو العلم، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وهذه الأمة أناجيلها في صدورها يحفظون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويحفظون أقاويل الصحابة رضي الله عنهم والسلف الصالح في هذا الباب. فلا بد من الاعتناء بالحفظ. تكتب العلم وتلقي في سفط، ثم لا تحفظ لا تفلح قط. واليوم تشتري الكتب وتحطها في الدرج في الرف، ما يمكن أن تصير عالم فضلا عن ما يمكن أن تصير طالب علم فضلا عن تكون عالما. فلا بد من الحفظ. إنما علمك ما تحفظه، هذا واحد، مع فهم وتوق من غلط. تحفظ ثم تفهم فهما صحيحا لهذا المتن المحفوظ، وتتوقع الغلط وتبتعد عنه. وإنما التعليم بالتعلم والحفظ والتدقيق والتفهم. تحفظ تتقن ما تحفظ، تدققه تصححه متنا صحيحا، ثم تتفهم بعد ذلك فيه. إذا لم تكن وحافظا واعيا فجمعك للكتب لا ينفع. علمي معي أينما يممت أحمله، بطني وعاء له لا بطن صندوقي. إن كنت في البيت كان العلم فيه معي، أو كنت في السوق كان العلم في السوق، يمشي معه علم حفظه. هذا هو الحفظ، والحفظ مهم جدا. فإذا ما في حفظ ما في علم. وما حوى الغاية في ألف سنة شخص، فخذ من كل فن أحسنه بحفظ متن جامع للراجح تحفظه على مفيد الناصح. لا بد من حفظ، لا بد من الحفظ. وأحسن شيء للحفظ وأحسن وقت للحفظ الآن عندنا إيش؟ شيء ووقت. الوقت عائد للعمر، شرخ الشباب، والحمد لله ابنتي هنا لا تزال في مقتبل العمر صغيرة، فالحافظة قوية عندها إن شاء الله، وطيبة ومتفرغة من الشواغل. فهذا ما يتعلق ب إيش؟ الوقت. الشيء الثاني وهو الشيء: ما من شيء أدعى أن يحفظ بسببه الإنسان أكثر من إدمان النظر والمراجعة. ولذلك سئل البخاري رحمه الله تعالى عن أعظم سبب للحفظ، فذكر هذين، قال شرخ الشباب وإدمان النظر. هذه إجابة البخاري، سئل عن الأسباب المعينة على الحفظ فقال إيش بالجواب الذي يشمل هذين الأمرين، الزمان والشيء. فأما الشيء فهو المراجعة الدائمة والمناظرة والنظر الدائم، الكتاب معك دائم، تقرأ تقرأ تقرأ تقرأ، فإدمان النظر يؤدي إلى الحفظ وترسيخ الحفظ، هذا هو التدقيق، الحفظ والتدقيق. وشرخ الشباب هذا هو أحسن وقت للحفظ، حينما ليست لديك من المشاغل التي عندنا. تقرأ قالوا جيب حفايض، حق الولد غلقت الحفايض انتهت، روح الصيدلية جيب حفايض، الولد انتهت حفايضه وأنت في عز القراءة. تقرأ قالوا والله الولد انتهى الحليب، خلص روح جيب حليب، في عز القراءة قالوا والله خلصت الطماطم احنا نطبخ روح جيب طماطم، وهكذا. فالشواغل كثيرة، لكن حينما تكون شابا لا طماطم ولا حفايض ولا حليب ولا غيره، ما في إلا أنت، فأنت تستغل هذا الوقت. والكلمة المأثورة المشهورة عن الشافعي تعرفونها جميعا، حيث يقول رحمه الله لو كلفني أهلي شراء بصلة ما كتبت من العلم مسألة. فهذا أمر لا بد منه، فشرخ الشباب وإدمان النظر هذه إجابة جبل الحفظ، وهو الحافظ البخاري رحمه الله تعالى. سئل عن هذا فقال أعظم سبب للحفظ هذان الأمر، الأول شرخ الشباب والثاني إدمان النظر. نعم، فلذلك التعلم في الصغر كالنقش في الحجر، ولهذا كلمة الحسن البصري مشهورة في هذا، العلم في الصغر كالنقش في الحجر، والعلم في الكبر كالكتابة على الماء. هل تستطيع تكتب على الماء؟ ما تستطيع، ما يقر الماء، ما يمكن أن يكتب عليه، هذا هو. ولهذا أخذها ابن خالوية وقال أبياته المشهورة في ذلك، أرايا أنسى ما تعلمت في الكبر، ولست بناس ما تعلمت في الصغر، ولو فلق القلب المعلم في الصبا لألفي فيه العلم كالنقش في الحجر، وما العلم بعد الشيب، يعني مثلي صعب، إلا تعسف إذا كلا سمع المرء، قلب المرء والسمع والبصر، وما العلم بعد الشيب إلا تعسف إذا كلا قلب المرء تعب والسمع والبصر، وما العلم وما المرء إلا حسن عقل ومنطق رأي ومنطق، ومن فاته هذا وهذا فقد دمر. فسن الصغر هو السن الذي يحرص على تلقين الصغار العلوم النافعة فيه، لأن سنهم ما هو سن التفهم، لكن الحافظة قوية، فهذا سن الخزن، أنت تخزن في هذه الحافظة التي آتاه الله إياها حتى يصل إلى سن ليش كذا ليش كذا، يأتي السؤال فأنت تعطيه تلقنه الإجابات التي تناسبه وتناسب سنه، فتفك له رموز هذا المحفوظ. فلا بد أيها البنت الكريمة من هذا، فأولا الانتقاء للمتون، أولا حفظ المتون، ثانيا أن تكون المتون هذه هي المعتمدة، ثالثا أن تعرضي هذا على المدرس الذي يفيدك وينصحك. ونحن نطلق لفظ المدرس يعم الذكر والأنثى، فإذا كانت عندك المرأة العالمة الحمد لله أخذت عليها، وإلا حضرت حلق مشايخ أهل العلم مشايخ العلم وسألت ما يشكل فيما يشكل عنك عليك، وتعلمت وأرسلت بالسؤال